وننتقل الآن إلى الأسئلة. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي إذا أنا طفت طواف الوداع مثلا الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ثم رجعت إلى السكن وبقيت في السكن وصليت الفجر والظهر والعصر، هل علي شيء في ذلك؟ إذا كنت معذورا وبأن تأخر عليك السير أو تأخر عليك المركوب فلعلك تعذر بهذا العذر. أما إذا كانت القضية قضية تفريط فرطت يعني تريد أن ترتاح وتريد أن تبقى في هذا المكان حتى تستريح فهذا لا ينبغي، بل عليك الطواف مرة أخرى طواف الوداع، لأن المودع يا إخوة المودع هو من يفارق البيت، يطوف ويفارق البيت فورا. أما أنك تودع ثم تبقى في البيت هذه الساعات الكثيرة التي ذكرت والطويلة فهذا خلاف المعنى المفهوم من الوداع المعروف. نعم، إذا كان بقاؤك خارج الحرم فلا بأس. إذا كان جلوسك خارج الحرم كما لو كان الجلوس مثلا في الشرائع أو كان الجلوس في التنعيم أو بعده في عرفة فما لا تلزمك الإعادة لأنك خارج الحرم. أما إذا كنت خارج الحرم فإن كنت معذورا فإنك تعذر، وإن كنت غير معذور فأعد طواف الوداع. نعم. يقول السائل: ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. قال: أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني. نرجو شرح الحديث: ومن كان يصوم الخميس والاثنين هل يتوقف أم يصوم كالعادة؟ الحديث صحيح صالح الاستدلال إن شاء الله، حديث أبي هريرة هنا، يعني من كان يعني إذا دخل النصف الثاني من شعبان فإن السنة ألا يصوم المكلف، لا يصوم المسلم استعدادا لشهر رمضان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا إلا نادر، ما كان يصوم النصف الثاني من شعبان إلا في القليل النادر، ومن كان له عادة يصومها أو من كانت له عادة يصومها كمن كان يصوم الاثنين والخميس فإنه مستثنى من هذا النهي، مستثنى من هذا النهي. لماذا؟ لأنه قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدم أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل له صوم فليصومه، يعني رجل له عادة صيام فليصومه حتى لو تقدم رمضان بيوم أو يومين. يعني فمثلا لو كان إنسان يصوم الاثنين والخميس فله أن يصوم هذا الصيام الذي تعود عليه حتى ولو كان قبل رمضان بيوم ويومين، أما غير ذلك فالأفضل والأولى أنك لا تصوم إذا دخل النصف الثاني من شعبان، والمسألة فيها تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. يقول السائل: والدي اتهمني في سرقة ونفيت ذلك عني فغضب علي، فقلت: ما يرضيك؟ قال: تحلف على المصحف بأنك لم تسرق. فحلفت على المصحف ثم قال لي: إنك تكذب. فقلت: إنك سوف تأثم وأنا أحسب أني بار به، فماذا أفعل وقد نصحته ولم يستجب لي وأريد البر به وعدم معصيته؟ على كل حال والدك أخطأ في قوله، وأنت إذا كنت بريء وحلفت على المصحف فأنت إن شاء الله قد برأت نفسك بهذه اليمين، ومعلوم أن وسائل الإثبات الإقرار والشهادة واليمين وسائل الإثبات، ووالدك لم يرضى بهذه اليمين ولم يعني لم يقتنع بها، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف له بالله فليصدق أو فليرضى، فكان الواجب على أبيك أنه يصدق إذا حلفت له بالله عز وجل ويرضى بذلك، لكنه أخطأ، وأنت عليك أن تبر به، أن تبر به، لأنه قد يكون مجتهد وأخطأ في الاجتهاد. حتى لو لم يكن مجتهد فبره واجب، حتى ولو كان الأب كافرا، لأن ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وإن جاهداك على أن تشرك بالله فلا تطعهما. نعم. يقول السائل: ما هو القول الراجح لقراءة الفاتحة بعد سكوت الإمام؟ القول الراجح والعلم عند الله تعالى أن المأموم يقرأها في سكتات الإمام، يقرأها في سكتات الإمام، لأن في ذلك جمعا بين الأحاديث. لكن القراءة، قراءة الفاتحة والإمام يقرأ، هذا فيه تشويش للإنسان على نفسه وتشويش على الإمام وعدم انضباط في الخشوع، فلا ينبغي أن يقرأها، يعني يقرأ بعدما يبدأ الإمام في قراءة الصلاة الجهرية، عند حينما يبدأ في قراءة الجهرية لا ينبغي أن يقرأ، لأن في القراءة حينئذ يعني إضرارا بنفسه وتشويشا عليها وعلى المصلين إلى جانبه. وقد قال بأن الإمام، قد قال بعض الفقهاء إن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، وقد ورد في ذلك حديث فيه مقال، وهو قوله قراءة الإمام قراءة للمأموم. نعم. يقول السائل: كيف نطيل غرة الوضوء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في نهاية حديث الوضوء: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل؟ أي طالة الغرة بالشروع في العضو الذي يلي المغسول، يعني إذا شرعت تشرع في العضو الذي يلي المغسول، فحينئذ يكون إطالة الغرة. كيف؟ الواجب الآن مثلا غسل اليد إلى المرفق، إلى المرفق، والفقهاء قالوا رحمهم الله تعالى: لا يتأتى هذا المعنى إلا أن تغسل جزءا من العضد، جزء من العضد تغسله، لأنه لا يمكن أن تغسل المرفق إلا أن تمر الماء على رأس العضد، وهذا يعتبر إطالة الغرة. وهكذا وكذا أيضا غسل القدمين، إذا رفعت إلى ما فوق الكعبين فإن هذا أيضا استغلال للحكم وإطالة للغرة، لأن الغرة تكون في اليدين والرجلين والوجه، يعني الغرة تكون في اليدين والرجلين والوجه. نعم. يقول السائل: هل تجوز العمرة عن والد المتوفى؟ نعم تجوز، إذا كان قد اعتمرت عن نفسك يجوز أن تعتمر عن والدك المتوفى، لأن الحج والعمرة تصح النيابة فيهما بشرطين، الحج والعمرة تصح النيابة فيهما بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب قد حج عن نفسه، الشرط الثاني أن يكون المناب عنه عاجزا مستديما أو ميتا. نعم. يقول السائل: امرأة انتهى موعد الدورة الشهرية عندها ولم ينزل شيء إلا دم خفيف لا يذكر، فهل تصلي وتصوم؟ أعد. يقول: امرأة انتهى موعد الدورة الشهرية عندها ولم ينزل شيء، نعم، إلا دم خفيف لا يذكر، فهل تصلي وتصوم؟ نعم، إذا كانت قد رأت الطهر الكامل، إذا كانت قد رأت الطهر الكامل وعودها الدم في زمن يسير بعد الطهر فإنها تصلي وتصوم، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم، فإذا عاودها الدم قبل 15 يوم فإنها في حكم الطاهرات، والدم دم استحاضة، والله أعلم. نعم. يقول السائل: إني أجد من بعض المصلين إذا أحدث يمسح على الفراش وبعضهم على الجدار وبعضهم يأخذ معه حصى، فهل يصح ذلك؟ اسمعوا يا إخوة، بعض الناس يتصور أن التيمم جائز للمسافر والمقيم، أما المسافر فيجوز له التيمم لأن السفر عادة مظنة عدم وجود الماء، لأن السفر عادة مظنة عدم وجود الماء. لكن المقيم، المقيم كونه يعدم الماء نادر من النوادر، فلا يجوز له التيمم إلا إذا تيقن عدم وجود الماء. هذه ناحية قد تخفى على بعض الناس، وما ذكره السائل في سؤاله هذا لا لا التيمم لا يصح، التيمم هنا لا يصح على القول الصحيح، لأن القول الصحيح أن التيمم يكون بتراب، بتراب صعيد طيب طاهر، أما التيمم بالحصى أو التيمم على الفراش الذي يصلي عليه الإنسان فهذا لا يصح. مثلا الآن لو أن يعني شخص أراد أن يتيمم الآن على السجادة الموجود في المسجد هنا، هل يصح تيممه؟ الجواب لا، لا يصح تيممه، لأن الماء موجود، وعلى الفرض على فرض عدم وجود الماء فلا يتيمم على السجاد. نعم لو تيمم على حصى عند العدم، عند عدم الماء يصح، لو تقدم لو تيمم على حصى، لأن الحصى أصله من الأرض، فإذا تيمم عليه فإنه قد تيمم على شيء من الأرض. وإن كان الأرجح والأبرى للذمة أن تتيمم بالتراب. نعم. هذا سائل يسأل عن حكم التسبيح بالسبحة. التسبيح بالسبحة إذا كانت للتلهي لا بأس، إذا كانت للتلهي، أما إذا كان يريد بها التسبيح التعبدي فهذا لا يصح. نعم. انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. ها فيها سؤال شفوي. الأخ يقول يأخذوني صلاة بالغذاء التغذية، يأخذوني صلاة مثلا التغذية الواحدة مثلا بألف ريال، هكذا قلت بألف ريال، يقول هل يجوز أن أبيعها وهي عند صاحبها بنصف القيمة أو أقل من ذلك أو أكثر، يعني حسب ما اتفق عليه؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم الجواز. لماذا؟ لأنه ملك هذه التغذية بهذا الإيصال، والقبض عند الفقهاء رحمهم الله مرجعه إلى العرف، القبض مرجعه إلى العرف المتعارف عليه بين الناس، مثل الحرز، والمتعارف عليه بين الناس أن هذه التغذية تقبض بهذا الإيصال، أليس كذلك؟ فالذي يظهر لي أنه لا مانع من بيعها في هذه الحال، لأنها في حكم المقبوض، ويمكن تسليمها لو أراد أن يقبضها ويسلمها للمشتري، يمكن تسليمها أليس كذلك؟ لكن لو استلمها يبيعها؟ يستطيع يبيعها؟ لو أخذ الوجبة؟ أي ممكن، إذن هو قادر على التسليم. أي نعم. يقول السائل امرأة على وشك الولادة الخامسة وتلد بعملية قيصرية في كل ولادة، ونصحها الأطباء بأن تكون هذه آخر ولادة لأن ذلك يؤثر على صحتها، فهل يجب أن تقوم بعملية ربط الرحم لكي لا يحدث حمل؟ نعم، هذه المرأة ما دام أن الأطباء نصحوها هذه النصيحة الأولى أنها تعمل ربط، الأولى أنها تعمل ربط لأنها معذورة، وإذا وبما أنها قد أنجبت خمسة هذا في ذلك خير إن شاء الله، وقد حصل المقصود من الإنجاب إن شاء الله إذا أصلحهم الله عز وجل. فالمهم حياة المرأة ومراعاة صحتها أولى من مراعاة حياة جنين لم يخلق بعد، فتعمل هذه المرأة وأمثالها، الأحسن أنها تعمل بنصيحة الطبيب وإذا كان الطبيب موثوق، وتعمل ربط للرحم. نعم. يقول السائل ما حكم الإحرامات التي يوجد بها مطاط وتلبس مثل الفوطة؟ هذه جمهور أهل العلم لا يرون الجواز في مثل هذا الإحرام، لأنه في حكم الإزار المحيط في حكم السراويل وفي حكم ما يلبس على قدر الأسفل من البدن، فهذا لا يصح على القول الصحيح عند جمهور أهل العلم. بعض المعاصرين أجاز ذلك رحمه الله، لكن الذي يظهر أن الجواز إنما هو إن الذي يظهر هو عدم الجواز، لأنها في حكم اللباس المحيط بالبدن. الله أكبر. نعم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يتقن قراءة الفاتحة بوجود من يستطيع إتقانها؟ إذا كان هذا الإمام يقرأ في بعض الفاتحة بما يحيل المعنى فالصلاة خلفه لا تصح. إذا كان يقرأ يعني في بعض آيات الفاتحة ما يحيل المعنى فالصلاة خلفه باطلة، لأن صلاته باطلة. فمثلا لو أن الإمام يقول أنعمت عليهم، أنعمت، هذا يحيل المعنى فلا تصح قراءته ولا تصح الصلاة خلفه. أو يقول إياك نعبدي، إياك نعبدي، أو يقول إياك نعبدي، فهذا إذا كان المهم إذا كانت قراءته تحيل المعنى المراد فالصلاة خلفه لا تصح. أما إذا كانت إذا كان المعنى صحيح ولا تحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، والأولى تقديم من هو أقرب منه، الأولى والأفضل والأكمل تقديم من هو أقرب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. نعم. يقول السائل: طفت طواف الوداع وجلست في مكة يوما كاملا بسبب تأخير المواصلات، أو يقول جلست في منى يوما كاملا بسبب تأخير المواصلات. يعني جلس في منى يوما كاملا بعد النفر، بعد طواف الوداع. بعد طواف الوداع. طواف الوداع على إذا كان معذورا، كما قلنا إذا كان معذورا كما تقدم فلا شيء عليه. إذا كان تأخره لأمر خارج عن قدرته وعن استطاعته فهو يعذر إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: هل يجوز بعد أداء العمرة أن أذهب إلى التنعيم وأحرم وأؤدي العمرة عن والدي، أم أحتاج إلى سفر آخر؟ يا إخوان اسمعوا، تكرار العمرة في زمن متقارب والخروج إلى الحل والإحرام من الحل والمجيء إلى البيت والطواف والسعي، هذا فيه مشقة على الإنسان وفيه مشقة على الآخرين أيضا، لأنه يزاحم من يأتون بالعمرة المعروفة، يأتون بالعمرة من أماكن بعيدة ويزاحمهم ويؤذيهم. ولهذا لم يفعله أحد من السلف حسب علمنا إلا ما روي عن عائشة رضي الله عنها. فالأولى الأولى والأحسن أنك لا تكرر العمرة في مكة وتخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من جهات الحل وتحرم وتتعب نفسك، هذا هو الأولى. ولا نقول ذلك محرم، لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون، الجمهور الفقهاء يقولون يكره تكرار العمرة في زمن متقارب، كره التنزيه. فلا نقول أنك فعلت محرم، لكن هذا هو الأفضل لك. وإن أردت أن تعتمر عن والدك من الحل أو من التنعيم أو من غيره فالقبول لله عز وجل، ما أحد يعترض على القبول. نعم. يقول السائل: هل يجوز الحلف بأفعال الله الذاتية والفعلية، مثل أن يقول ويد الله؟ نعم، هذه الحلف بصفة من صفات الله عز وجل جائز، الحلف بصفة من صفات الله جائز ولا إشكال فيه، لأن الحلف بصفاته كالحلف بذاته. لكن من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليصدق أيضا، فالحلف بصفات الله جائز. نعم. هذا الأخ يقول: كثير من الناس يقول عليه الطلاق وعليه الحرام وعليه كذا، فهذه صحيحة الأخ، يعني ما ذكره صحيح، وهذا في الحقيقة يا إخوة خطأ. عليه الطلاق يعني يعرض الطلاق لمثل هذه الأمور، والأمانة، الأمانة أيضا هذا حلف بغير الله، والحلف بغير الله لا يجوز، والحلف بالطلاق كذلك هذا حلف لغوي لكنه أيضا لا يجوز لأنه يعرض النكاح للإشكال، لأن بعض الفقهاء يقول يقع الطلاق إذا وجد المشروط وقع الطلاق، وإن كان الصحيح أن الطلاق لا يقع إلا بالنية في هذه الحال، فإن كان ينوي الطلاق فالطلاق يقع عليه، وإن كان ينوي غيره، ينوي غير الطلاق، ينوي المنع مثلا، المنع من فعل شيء والحث على فعل شيء، فهذا عليه كفارة يمين. المهم هذا العمل الإنسان لا يعرض نفسه لهذا العمل، لا يعرض الطلاق والنكاح لهذا التصرف الذي لا يعني لا يقدم ولا يؤخر. ثم أيضا كذلك لا يعرض الحلف بالله عز وجل لكل شيء، نعم، لأن الله عز وجل لا يجوز أن يحلف به إلا على أمر يتحقق الإنسان أنه فيه صادق ويكون بالله وبصفة من صفات الله عز وجل. نعم. يقول السائل: سافرت من جدة إلى المدينة بالطائرة وقت صلاة الظهر، ووصلت حوالي الساعة 2:30، وانتظرت حتى وقت صلاة العصر، فصليت 2 الظهر قصرا، وصليت العصر مع الجماعة في المسجد، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، إن شاء الله فعل هذا صحيح إن شاء الله. أعيد السؤال مرة أخرى. يقول: سافرت من جدة إلى المدينة، نعم، بالطائرة وقت صلاة الظهر، ووصلت حوالي الساعة 2:30، وانتظرت حتى وقت صلاة العصر، فصليت 2 للظهر قصرا، وصليت العصر مع الجماعة في المسجد، فهل فعلي صحيح؟ إذا كنت سافرت من جدة وجدة مقر الإقامة بعد دخول الوقت، يعني سافرت من جدة بعدما دخل عليك الوقت، وجدة مقر إقامتك ومكان سكنك، فإنك تصلي الظهر تامة، لأن الوقت دخل عليك وأنت مقيم فتصلي الظهر تامة. أما إن كنت مسافر فنعم فعلك صحيح، إن كنت مسافر وغادرت جدة وأنت مسافر بعد دخول الوقت، يعني مسافر من بلد آخر، فعلك صحيح إن شاء الله ولا حرج. نعم، انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.